بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى ما يتعلق بأئمة المذاهب المندرسة الذين كان لهم أتباع يأخذون بفقههم وفتاويهم، لكن انقطع أتباعهم، وقد ذكرنا منهم الحسن البصري وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة، وكذلك منهم الإمام إسحاق بن راهوية أو ابن راهوية. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم لإسحاق نظيرا. والإمام إسحاق رحمه الله توفي سنة 238، وليس هناك كتب مستقلة في بيان مذهب إسحاق بن راهوية رحمه الله، وإن كان بعض العلماء مثل حرب الكرماني وكذلك إسحاق بن منصور الكوسج كانوا يجمعون فقه أحمد وإسحاق، ولهذا لو رجعتم إلى مسائل الكوسج وهي مطبوعة تجد فيه فقه أحمد وإسحاق رحمه الله تعالى. كذلك من الأئمة الإمام أبو ثور رحمه الله، وقد كان له مذهب مدون انقطع أتباعه بعد 300، وقد اختلف فيه أبو ثور، قيل إنه من فقهاء الشافعية ومن أكابر فقهاء الشافعية، وقيل إنه مجتهد مستقل، وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 240. وأما ابن جرير الطبري رحمه الله فقد كان له أتباع يقال لهم الجريرية. قال ابن خزيمة رحمه الله: ما أعلم أحدا على أديم الأرض أعلم من ابن جرير. ابن جرير الطبري تعرفونه، ماذا له من الكتب؟ هو الفقيه، له كتاب في الفقه، والمفسر له كتاب في التفسير، تفسير ابن جرير، تفسير الطبري، الذي قيل فيه: لو رحل إنسان إلى الصين ليأخذ تفسير ابن جرير لما كان ذلك كثيرا عليه. وكذلك مؤرخ كتب التاريخ، تاريخ الأمم والملوك، وقد انقطع أتباعه بعد 400، وهو قد أخذ عن أصحاب مالك وعن أصحاب الشافعي، ولهذا تنازعه المالكية والشافعي، فترجم له القاضي عياض رحمه الله في المدارك، وترجم له السبكي في طبقات الشافعي. لماذا المالكية ترجم له؟ قال: هذا من أصحابنا، لأنه أخذ عن أصحاب الإمام مالك. والشافعية قال: من أصحابنا، لأنه أخذ عن أصحاب الشافعي. وبعد ذلك صار مجتهدا مستقلا، وتوفي سنة 310، وانقطع أتباعه بعد 400 رحمة الله عليهم أجمعين. هذا بالنسبة لهؤلاء العلماء. ونشرع الآن في الكلام عن المذاهب الفقهية الأربعة التي ما زالت قائمة إلى اليوم، يفتى بها ويقضى بها ويصنف فيها. وهذه المذاهب الأربعة ذكر الإمام بن رجب رحمه الله تعالى في رسالته الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة أن الله عز وجل حفظ القرآن، وكان من الأسباب التي هيأها الله عز وجل لحفظ القرآن ما قام به عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمع المصحف. وعثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد وعلى مصحف واحد، وهيأ الله عز وجل من الأسباب في حفظ السنة بالأسانيد وبعلم الرجال، وقام المحدثون بجهود عظيمة في حفظ السنة، في دراسة أسانيدها ومعرفة طرقها ورجالها. وكذلك الله عز وجل هيأ الأسباب لحفظ الحلال والحرام ولحفظ الفقه، وذلك عن طريق هذه المذاهب الأربعة. وهذه المذاهب الأربعة حفظ الله عز وجل بها العلم والفقه، وجمع الله عز وجل بها الأمة. وبعض الناس يتصور أن المذاهب الفقهية سبب لتفرق الأمة، وهذا غلط كبير، بل هذه المذاهب الفقهية سبب لاجتماع الأمة وليست سببا لتفرقها. ولما حوربت المذاهب الفقهية، وهذا من أكبر الغلط أن تحارب هذه المذاهب، بعض الناس يعتقد هذه المذاهب أنها مزقت الأمة وفرقت الأمة. بالعكس، لما هدمت أو ما هدمت، المذاهب باقية ويعني مؤلفاتها وعلماءها وطلاب العلم يدرسونها، ولكن بعض الناس يسعى إلى هدم هذه المذاهب وإلغاء هذه المذاهب ويظن أنه بذلك يجمع الناس، وإنما الواقع أنه يتفرق الناس، بدال ما الناس على مذاهب أربعة يصيرون على 400 مذهب، كل واحد يصير رأسا بذاته، تمام. فالمقصود أن هذه المذاهب كما ذكر الإمام بن رجب أن الله عز وجل يعني قدر أن تجتمع الأمة في هذه المدارس، وهذه المذاهب الأربعة بعض الناس يتصور أنها تمثل أربعة أشخاص من أمة فيها هذه الملايين وفيها هذه المئات من المجتهدين، وهؤلاء يمثلون أربعة مجتهدين، فهو يتصور يقول المجتهدين مئات من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهؤلاء أربعة ماذا يمثلون؟ نقول هؤلاء ليست القضية أربعة أشخاص، هذه المذاهب الأربعة اجتمعت فيها المدارس الفقهية للأمة كلها، واضح؟ المدارس الفقهية، وقد عرفنا هذا لما عرفنا أن المدارس الفقهية في زمن الصحابة والتابعين اجتمعت ووجدت في هذه المذاهب الأربعة، فليست القضية أنه شخص مالك وشخص الشافعي وشخص أبو حنيفة وشخص أحمد بن حنبل، هؤلاء أربعة ماذا يمثلون في تاريخ فقهي يعني عريق؟ هؤلاء يمثلون كل المدارس الفقهية من زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو أول هؤلاء الأئمة من جهة الزمان، فقد ولد رحمه الله تعالى في سنة 80 للهجرة، وهو النعمان بن ثابت أبو حنيفة، اسمه النعمان بن ثابت ابن زوطة أو زوطة على وزن موسى أو وزن سلمة، النعمان بن ثابت بن زوطة رحمه الله، اختلف في نسبه، قيل إنه فارسي وقيل إنه عربي، وهذا لا يؤثر، فإنه إمام من أئمة الدين، وقد ولد سنة 80 للهجرة كما ذكرنا، وتوفي في سنة 150، وقد ذكرنا أن هذه السنة التي توفي فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي رحمه الله. والإمام أبو حنيفة رحمه الله رأى أنس بن مالك، ولهذا هو معدود في التابعين، وبعض الناس يعني قد لا يثبت هذا الأمر، ولكنه معدود في التابعين. نعم، لم تثبت له رواية عن الصحابة، لم تثبت له رواية، لكن ثبتت له الرؤية، والرؤية يثبت بها وصف أنه من التابعين، واضح؟ طيب، طبعا هناك من الناس من لا يثبت وصف يعني يقول أن أبا حنيفة من أتباع التابعين، ولكن كثير من المؤرخين ومن أهل العلم يثبت أنه رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وبهذا يكون الإمام أبو حنيفة هو الوحيد من الأئمة الأربعة الذي عد في التابعين، وبقيتهم هم من أتباع التابعين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان من أئمة العبادة، وهذا وصف لا تكاد تخطئه إذا قرأت تراجم أئمة العلم من السلف، تجد أن أئمة السلف يجمعون بين العلم والإمامة في العبادة والإمامة في العلم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كما ذكر الذهبي في السير قال روي من وجهين أن أبا حنيفة قرأ القرآن كله في ركعة، قرأ القرآن في ركعة، وهذا ثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم أنه قرأ القرآن في ركعة، وهل هذا متصور؟ بلا شك هو متصور وممكن، وهذا دليل على عبادته وزهده رحمه الله تعالى. ويقول أبو عاصم النبيل كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته، ومما يدل على تقواه رحمه الله أنه قال له رجل اتق الله، أبو حنيفة هذا يسمى الإمام الأعظم، جاءه رجل من عامة الناس قال اتق الله، فماذا كان منه؟ قال فانتفض واصفر وأطرق وقال جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. فهذا هو يعني المنبغي في أهل العلم، وهذا الحال جميع أهل العلم رحمه الله من الأئمة المتبوعين أنهم كانوا أصحاب عبادة وتقوى. وأما من ناحية الذكاء، لأن المقوم الذي يحتاجه العالم هو الجانب العلمي والجانب الإيماني، الجانب الإيماني ليكون عالما متبوعا يثق الناس في رأيه، أن يكون رجل يخاف الله عز وجل ويتقي الله، ولا يكفي كثرة المعلومات. فجانب العلم وهو الجانب الثاني، قيل لمالك هل رأيت أبا حنيفة؟ فقال نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته، وهذا دليل على قوة الحجة. والإمام أبو حنيفة كانت حلقته حلقة مناظرة، وكان كما ذكرنا أن الإمام أبو حنيفة كانت حلقته مكتظة بأئمة الدين علماء الكوفة، يعني كانت الحلقة الرئيسية في الكوفة في زمانه هي حلقة الإمام أبو حنيفة، فيحضرها القضاة والعلماء وأهل اللغة وأهل الحديث، وكان يفتح المجال للنقاش، فإذا أخطأ ردوا عليه. ولهذا يروى أن وكيع قيل له أخطأ أبو حنيفة، فقال كيف يخطئ أبو حنيفة وعنده مثل محمد بن الحسن وأبو يوسف في فقههم، وعنده مثل فلان بن فلان، وذكر رجلا من أئمة اللغة في اللغة، وعنده حفص بن غياث في الحديث، وعنده الفضيل بن عياض في الزهد، كيف هذا؟ إذا أخطأ ردوا عليه. فهذا مذهب كما ذكرنا لكم مذهب نشأة جماعية، مجمع فقهي حلقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقال ابن المبارك أبو حنيفة أفقه الناس وحسبك بهذه الكلمة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، فشهد للإمام أبي حنيفة بالفقه مالك والشافعي من أئمة المذاهب رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. بالنسبة للمذهب الحنفي، مذهب الإمام أبي حنيفة مر بثلاثة مراحل في يعني تدوين المذهب وفي نشأة المذهب. الدور الأول أو المرحلة الأولى هي مرحلة النشوء والتكوين، ولا شك أن هذه المرحلة نشأة المذهب الحنفي تبدأ من الإمام أبي حنيفة نفسه، الإمام أبي حنيفة نفسه، ومعه في ذلك أبو يوسف القاضي الذي ولد سنة 113 وتوفي سنة 183. والإمام أبو يوسف كان ركنا من أركان المذهب الحنفي، وكان له دور كبير جدا في نشر المذهب الحنفي. والسبب في ذلك أن الإمام أبو يوسف رحمه الله كان هو مسؤول القضاء في الدولة العباسية، مسؤول القضاء يعني تقدر تسميه وزير العدل مثلا في زمن الدولة العباسية في زمن هارون الرشيد وغيره. فلما كان قاضيا كان يقضي بإيش؟ بمذهب أبي حنيفة، فسبب ذلك انتشار المذهب. وكان كثيرا من القضاء الذين تولوا مقاليد القضاء ممن عرفهم القاضي أبو يوسف وعرفهم بالفقه فعينهم في القضاء من أتباع المذهب الحنفي، فأدى ذلك إلى انتشار مذهب الإمام أبي حنيفة، وكان للقاضي أبو يوسف دور كبير في ذلك. ومن أيضا أركان المذهب الحنفي الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. والقاضي أبو يوسف كان له دور في نشر المذهب في الناحية العملية القضائية، وأما الإمام محمد بن الحسن الشيباني فكان له دور كبير في نشر المذهب الحنفي في ناحية التدوين والتصنيف. كتب أبي يوسف لم يبقى منها شيء كثير، يعني بقي منها كتاب الخراج، وأما كتب محمد بن الحسن الشيباني فكانت هي العمدة في المذهب الحنفي، وله ستة كتب تعرف بكتب ظاهر الرواية، وهي المبسوط ويسمى الأصل، عندكم الأصل مكتوب ويسمى الأصل ويسمى المبسوط، وكذلك عنده الجامع الصغير والجامع الكبير، وعنده الزيادات، وعنده السير الكبير والسير الصغير، وهذه الكتب الستة تسمى كتب ظاهر الرواية. مين يقدر يعيدها لنا؟ كتب محمد بن حسن الستة ظاهر الرواية، تفضل يا شيخ. المبسوط ويسمى الأصل، الجامع الصغير والجامع الكبير، السير الصغير والسير الكبير، باقي الزيادات، وهذه الكتب هي كتب ظاهر الرواية. وقد توفي الإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله سنة 189. ومن أئمة المذهب الحنفي وهو من أصحاب أبي حنيفة وطلابه زفر بن الهذيل رحمه الله تعالى، وهو أول أصحاب أبي حنيفة موتا. زفر بن الهذيل توفي سنة 158. ومنهم الحسن بن زياد اللؤلؤي، وهذا أيضا من أصحاب أبي حنيفة، توفي سنة 204. 204 هذا مر معنا التاريخ هذا، في نعم سنة وفاة الإمام الشافعي، توفي في نفس السنة الحسن بن زياد اللؤلؤي، وهو آخر أصحاب أبي حنيفة الذين اعتمدوا في مذهبه وكان لهم يعني كانوا من أركان المذهب. أبو يوسف ومحمد بن الحسن يطلق عليهم في المذهب الحنفي وفي غيره من كتب الفقه الخلاف الصاحبان، يسمى أبو يوسف ومحمد بن الحسن يسمون بالصاحبين. فإذا قرأت في كتب العلماء وذهب الصاحبان إلى كذا فهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. ومحمد بن الحسن وأبو يوسف هم من العلماء والفقهاء المجتهدين، يعني لم يكونوا من المقلدة لأبي حنيفة بس أخذوا مذهبه هكذا، بل كانوا جزءا في تكوين المذهب، بل إنهم خالفوا الإمام أبا حنيفة في مسائل واعتمد بعضها في الفتوى في المذهب الحنفي. مذهب الحنفي مكون من أقوال أقوال الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحيانا أيضا زفر وغيره. قد تكون الفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين وليست على قول الإمام أبي حنيفة، في بعض المسائل خالفوا، خاصة أن محمد بن الحسن وأن القاضي أبا يوسف لم يقتصروا في أخذهم وتلقيهم على أبي حنيفة، لا أخذوا عن مالك أيضا. محمد أبو يوسف التقى بالإمام مالك، وكذلك محمد بن الحسن التقى بالإمام مالك وروى عنه الموطأ، وفيه نسخة من الموطأ موجودة ومطبوعة اسمها موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني. فلما رحل إلى مالك والتقى بالإمام مالك رجع وعنده شيء من المزج بين مدرسة العراق ومدرسة المدينة، ومدرسة العراق ومدرسة الحجاز أو مدرسة المدينة، وهذا أثر أيضا على المدرسة الحنفية نفسها، يعني حتى الكتب الحنفية تثبت الآراء التي خالف فيها محمد بن الحسن شيخه أبا حنيفة، فيقول لك والله هذه المسألة المعتمد فيها قول أبي حنيفة هذا هو الأصل، لكن في بعض المسائل يقول لك المعتمد هو قول الصاحبين، وقد يوافقون أبا حنيفة وهذا كثير بلا شك، يعني يكون المسألة قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن كل شيء واحد، لكن في بعض المسائل يختلفون في ذلك. طيب انتقل بعد ذلك المذهب إلى الدور الثاني والمرحلة الثانية وهي مرحلة التوسع والنمو والانتشار. استقر المذهب، يعني تقدر تقول المرحلة الأولى جمعت فيها أقوال الإمام أبي حنيفة، ثم بعد ذلك بدأ التدوين يتطور وصنفت المختصرات والمتون، فكتب الطحاوي مختصرا في الفقه، الطحاوي هذا أبو جعفر الطحاوي له كتاب في الاعتقاد مشهور وهو العقيدة الطحاوية، هذا كتاب في العقيدة، وله مختصر أيضا في الفقه، نعم، وله كتب أخرى أيضا الإمام الطحاوي رحمه الله. وكذلك من علماء هذه المرحلة الإمام السرخسي، الإمام السرخسي وله كتاب المبسوط، وكذلك من علماء هذه المرحلة الإمام الكاساني، والكاساني هذا له كتاب بدائع الصنائع، بدائع الصنائع هذا شرح به كتابا لأحد علماء الحنفية اسمه السمرقندي أبو الليث السمرقندي، تمام، شرح فيه يعني الكاساني شرح تحفة الفقهاء بكتابه إيش بدائع الصنائع. وش كانت الجائزة؟ ها يقولون عن كتاب، يقولون عن الكاساني، يقولون الكاساني شرح تحفة أبي الليث السمرقندي، ولهذا يقولون شرح تحفته وتزوج بنته، تمام، هو تزوج بنت السمرقندي، شرح تحفته وتزوج ابنته، نعم. وكذلك من الكتب الإمام الكرخي رحمه الله له كتاب مختصر الكرخي، وكذلك عندنا مختصر القدوري وهو من المتون المعتمدة، هذا القدوري أحد المتون الأساسية والمعتمدة في مذهب الإمام أبي حنيفة، يسمونه الكتاب، اسمه الكتاب كذا، يعني إذا أطلقوا الكتاب فالمراد به مختصر القدوري، وفيه كتاب اسمه اللباب شرح الكتاب، يعني شرح مختصر القدوري. ومن علماء هذه المرحلة الشيخ المرغناني رحمه الله له كتاب بداية المبتدي، وبداية المبتدي هذا أيضا اشتغل به الحنفية أيضا اشتغالا كبيرا وصنفوا عليه الشروح، وممن شرحه مؤلفه صنف فيه الهداية شرح البداية، واعتنى علماء الحنفية بكتاب الهداية هذا، خرجوا أحاديثه وشرحوه بشروح كثيرة، منها الكتاب المعروف بشرح فتح القدير، هذا شرح الكتاب إيش الهداية، تمام، وفيها البناية شرح الهداية وغيره. كذلك من العلماء في هذه المرحلة النسفي له كتاب اسمه كنز الدقائق، وكنز الدقائق أيضا هذا أحد المتون المعتمدة في مذهب أبي حنيفة، كنز الدقائق، وشرح بعدة شروح كثيرة، منها البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، وعندنا أيضا شرح تبيين الحقائق للزيلعي على كنز الدقائق. وعلى كل حال بالمناسبة يمكن كثير منكم يقول أنا كيف أحفظ أسماء هذه الكتب، قال لي أحدهم كلمة يقول درست كثير هذه الكتب ومرت علي، درستها في المدخل الفقهي وفي تاريخ الفقه وكذا، لكني ما عرفت هذه الكتب وحفظتها وعرفت مؤلفيها إلا لما دخلت في البحث الفقهي. فأنت إذا دخلت المكتبة الفقهية ومارست البحث ستصير عندك حفظ أسماء هذه الكتب وحفظ مؤلفيها سجية. فلهذا لا يلزم أن تتكلف في هذا الوقت، يعني تقول والله أنا حضرت الدرس ما استفدت شيء، وعرفت كنز الدقائق ومدريش ومدريش بس ما أحفظت مؤلفيها ولا عرفت يعني في أي مذهب. نقول هذه ستستقر عندك مع مرور الأيام إذا اشتغلت بالبحث الفقهي وقرأت، وإذا ذهب منها شيء فهذا لا يضر. يعني إذا أنت لم تكن مشتغلا بمذهب أبي حنيفة وما تعرف بداية المبتدي أن مؤلفه هو المرغناني، هذا أمر لا يضر، واضح؟ لكن من بحث واشتغل بالبحث والقراءة وكذا ستصير هذه الأمور عنده سجية. كذلك بعد ذلك جاء عندنا دور الاستقرار الذي استقر فيه مذهب الإمام بحنيفة بعد 710، خلاص المتون المعتمدة استقرت وصنفت، واشتغل الناس بعد ذلك بشرحها وبيان معانيها. ومن العلماء في هذه المرحلة ابن نجيم الحنفي الذي كتب كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وكذلك صنف ابن عابدين كتابه رد المحتار، وهذا ختام التصنيف في مذهب الحنفي اللي هو كتاب حاشية ابن عابدين اسمه رد المحتار على الدر المختار، شرح رد المحتار شرح الدر المختار على تنوير الأبصار. طيب لو بقول لك اسم تنوير الأبصار هذا لمن؟ رد المحتار هذا لابن عابدين، خلاص، والدر المختار هذا لمن؟ للحصكفي، وتنوير الأبصار للتمرتاشي، خلاص لا تحفظها. لكن إذا كنت طالب علم متخصص في المذهب الحنفي تدرس مذهب الحنفي لابد ستعرف هذه الكتب بلا شك. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة الكرام إلى مذهب مالك، ولعل الوقت المتبقي لهذا قليل فلعلنا نلخص ما سبق معنا عن مذهب الإمام أبي حنيفة. عرفنا أن مذهب الإمام أبي حنيفة، أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو مذهب نشأ بشكل جماعي، وكانت للإمام أبي حنيفة حلقة يدرس فيها الفقه، وكانت فيها مناظرات ومناقشات، وربما استمر في المسألة الواحدة لمدة شهر حتى تستقر وتكتب بعد ذلك في كتب ظاهر الرواية. ومن أعلام هذا المذهب الإمام أبو يوسف القاضي الذي تولى القضاء في الدولة العباسية، وكذلك الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ويعرف هذا وهذا بالصاحبين. ومحمد بن الحسن الشيباني صنف كتبا في مذهب الإمام بحنيفة، منها الأصل ويعرف بالمبسوط، وكذلك الجامع الكبير والجامع الصغير إلى آخره. وهذا المذهب مر بعدة مراحل، المرحلة الأولى كانت مرحلة النشوء والتصنيف والجمع، ثم بعد ذلك بدأ العلماء ينظرون في هذه الأقوال التي جمعها محمد بن الحسن الشيباني وصنفوا فيها كتب مختصرة وصححوا الرواية وما هو المعتمد في المذهب وما هو غير المعتمد. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة التي بعدها، مرحلة استقرار اقتصرت أو ركزت على شرح المتون التي صنفت في المرحلة السابقة. وقد عرفنا أيضا في ترجمة الإمام بحنيفة ما كان عليه من العبادة والتقوى والزهد والورع، وكذلك ما كان عليه من الذكاء الشديد وما كان عليه من العلم والدراية. ونسأل الله عز وجل باسمه الأعظم أن يتغمد هذا الإمام وأن يتغمد أعلام هذا المذهب بالرحمة والمغفرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ ما يتعلق بمذهب الإمام مالك رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.